الله الله أكبر الله الله أكبر الله الله أكبر الله الله أكبر الله الله أكبر الله الله أكبر الله الله أكبر الله الله أكبر جيش على مثل الجبال مكبر الله أكبر الله أكبر نصرا وذكرا في الأنام مكبر الله أكبر الله أكبر جيش على مثل الجبال مكبر الله أكبر الله أكبر نصرا وذكرا في الأنام مكبر الله أكبر الله أكبر لله لله كتب النصر لنا كتب النصر لنا كتب النصر لنا برفع اللواء برفع اللواء الله الله اكبر كتب النصر لنا كتب النصر لنا كتب النصر لنا برفع اللواء برفع اللواء فلبيك ربي لهذا النداء دماؤنا خطت في جبين اللواء فلبيك ربي لهذا النداء دماؤنا خطت في جبين اللواء يا صرخة دوت في سفوح الجبال إنها أرض لا لترضى المحال إنها أرض لا لترضى المحال كتب النصر لنا كتب النصر لنا كتب النصر لنا برفع اللواء برفع اللواء الله الله أكبر كتب النصر لنا كتب النصر لنا كتب النصر لنا برفع اللواء برفع اللواء فوق كف اليمين وضعنا أكفانا فوقنا موقنين حملنا السيوف فوق كف اليمين وضعنا أكفانا فوقنا موقنين بأننا جئنا نبتغي هالجنان فجنة الفردوس ونصر مبين فجنة الفردوس ونصر مبين كتب النصر لنا كتب النصر لنا كتب النصر لنا برفع اللواء برفع اللواء الله الله أكبر كتب النصر لنا كتب النصر لنا كتب النصر لنا برفع اللواء برفع اللواء لله لله لله لا لسواه لله لله لله لا لسواه غبار الخيول في الأنوف عبير وصوت رخيم حين يدعو النفير غبار الخيول في الأنوف عبير وصوت رخيم حين يدعو النفير فويل أعدائي من جيش غفير وويل اليهود من فتح كبير وويل اليهود من فتح كبير جيش على متن الجبال مكبر الله أكبر الله أكبر نصرا وذكرا في الأنام يكبر الله أكبر الله أكبر لله لله لله لا لسواه الله الله أكبر الله الله أكبر الله الله أكبر الله الله أكبر الله الله أكبر الله الله أكبر الله الله الله الله الله أكبر